لا شيء في الدنيا حب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ أنغام تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب، صوت البشير بعودة الأحباب. لا شيء في الدنيا حب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ أنغام تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب، صوت البشير بعودة الأحباب. اطلب صديقا صادقا في وعده، ودع الكذوب اتركه دون جوابي، واصبر على سوء الطباع فلن تجد خلا تصاحبه بدون عتابي. اطلب صديقا صادقا في وعده، ودع الكذوب اتركه دون جوابي، واصبر على سوء الطباع فلن تجد خلا تصاحبه بدون عتابي. إن الصديق الحق من يفتح لك الأبواب في الأزمات في ترحابي، ويجود للخل الحبيب بنفسه وبماله برجاء مغفرة وكسب ثوابي. لا شيء في الدنيا حق لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ أنغام تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب، صوت البشير بعودة الأحباب. وإذا رأيت جهالة من صاحب بعذره لا تسأل عن الأسباب، وإذا رأيت جهالة من صاحب بعذره لا تسأل عن الأسباب، بل ربما يأتيك معتذرا لك برقيق ألفاظ وحسن خطاب. واحرص أخي على الصديق فلن تزل في حسنه ما دمت في الأصحاب، إن الصديق على منابر نورا مع خله في رحمة الوهاب. لا شيء في الدنيا حق لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ أنغام تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب، صوت البشير بعودة الأحباب. لا شيء في الدنيا حب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، ولذ أنغام تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب، صوت البشير بعودة الأحباب.